بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. طيب، لعلي أنتقل كسبا للوقت إلى القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، خاصة وأن قواعد الصفات بقي منها قاعدتان تقريبا، وهذه القاعدة التي عندنا فيها بعض الطول. القاعدة السادسة، صحيح؟ انتهينا من الخامسة؟ القاعدة الرابعة قرأت؟ ما قرأت. طيب، القاعدة الرابعة من القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال. وإن كان الكلام في هذه القاعدة في بعض أطرافها تقدم سابقا لما تكلمنا عن الصفات السلبية والثبوتية، صحيح؟ ثبوتية وسلبية. طيب، الشيخ يقول: فكلما كثرت وتنوعت دلالاتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. كلما كثرت وتنوعت الصفات الثبوتية، تنوعت دلالاتها، ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. وهذا يؤكد ما سبق، أن الأصل ذكر الصفات الثبوتية، وهي صفات كمال، والتفصيل فيها بخلاف ما تقدم الكلام عنه من الصفات السلبية، وسيأتي مزيد كلام عنه بعد قليل إن شاء الله. قال: ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية كما هو معلوم. وهذا واضح، وبرهان ذلك أن تقرأ القرآن ستجد ما وصف الله به نفسه من الصفات الثبوتية التي هي صفات كمال، تجدها أكثر مما نفى الله عز وجل عن نفسه من الصفات الثبوتية. لماذا؟ لأنها كلما كثرت وتنوعت دلالاتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر، بخلاف النفي، وخاصة النفي المحض. قال: أما الصفات السلبية فلم تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية. فلم تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية: الأولى بيان عموم كماله، كما في قول الله تعالى: ليس كمثله شيء، وقوله: ولم يكن له كفوا أحد. لاحظ هنا بيان عموم كماله. لماذا؟ لأنه ذكر نفيا عاما: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، فدل ذلك على عموم كماله جل وعلا. الثاني، أي الحالة الثانية، نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون، كما في قوله تعالى: أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. لاحظ هنا ما ادعاه الكاذبون، وهو نسبة الولد إلى الله جل وعلا، تعالى الله عما يقولون. ثم قال: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، هذا نفي اتخاذ الولد لله رب العالمين، فقال: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. إذن نفى اتخاذه الولد لوجود دعوة كاذبة باطلة ممن كفر، فقال: أن دعوا للرحمن ولدا. ثم قال: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. الحالة الثالثة دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين، بمعنى قد ما يلزم أن يكون هنالك دعوة كاذبة، لكن إذا سبق إلى الوهم إلى العقل شيء من الوهم والتوهم من النقص ونحو ذلك فيدفع. يقول كما في قول الله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وقوله: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. ففي الموضعين نفى الله عز وجل العبث واللعب ونفى الإعياء والتعب. قد يقال في الثانية دعوة كاذبة، يعني جاء الرد بناء على وجود دعوة كاذبة، وما مسنا من لغوب. يمكن أن يقال بما قال الشيخ رحمه الله في الحالة الثالثة، ويمكن أن يدرك في الحالة الثانية، لأن يهودا يقولون إن الله استراح يوم السبت، وصفوا الله جل وعلا بالتعب، هذا لازم قولهم إن الله استراح يوم السبت لما خلق السماوات والأرض، تعالى الله عن ذلك. فقال وما مسنا من لغوب. إذن قد يكون في هذه الآية رد على ما ادعاه في حقه الكاذبون، ويمكن أن تدخل في الحالة الثالثة. وأما الآية الأولى من سورة الدخان وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، فيمكن أن تكون مثالا لهذه الحالة الثالثة، وهي دفع التوهم. فالله جل وعلا خلق ما خلق من السماوات وما فيها وما يزينها وما يكون من ما بين السماء والأرض، وما خلق الله عز وجل في الأرض من أنواع الهوام والدواب وما خلق فيها من المخلوقات الكثيرة المتعددة، كل ذلك لم يكن لعبا، وإنما كان لحكمة ولحق، علم ذلك من علم وجهل ذلك من جهل. إذن ففيه دفع التوهم، يعني ما يظنن أحد أن خلق الحياة مثلا ليس لحكمة لما يأتي منها من الضرر، بل في خلقها حكم عظيم قد يعلمها الناس وقد لا يعلمونها. ويكفي أنها تذكر الله وتعبد الله جل وعلا، ويكفي أنها قد تصيب إنسان فيستدفع ذلك الضرر بذكر الله وعبادته والتضرع إليه ونحو ذلك من الأعمال التي لا يلزم يعني حصرها في مثل هذه الكلمات. إذن ما خلق الله عز وجل خلقا إلا لحكمة، علمناها أو جهلناها، فالله جل وعلا هو العليم وهو العزيز الحكيم. ثم ننتقل إلى القاعدة الخامسة. قال الشيخ الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، ذاتية وفعلية. فقال فالذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة، ومنها الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين. ثم انتقل الشيخ إلى بيان الفعلية. لاحظ في الصفات الذاتية، يقول لك هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، لم يزل ولا يزال متصفا بها، لم يقيدها هنا بالمشيئة، وإنما ذكر وصف الله جل وعلا بها أزلا وأبدا، بخلاف الفعلية فقال عنها هي التي تتعلق بمشيئته. إذن هذا من ما يفرق به بين الذاتية والفعلية، لكن ليعلم أنها كلها قائمة بذات الرب، الذاتية والفعلية، إن لم تكن أمرا قائما به لما أوصف بها، فالفعل قائم بذات الرب جل وعلا، سوى أن الذاتية لم يزل ولا يزال متصفا بها ولا تتعلق بمشيئته، بخلاف الفعلية فقال عنها الشيخ التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا. لكن نعود إلى جملة سبقت، قال الشيخ في الصفات الذاتية ومنها الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين. كان يريد أن يقول لك من الصفات الذاتية ما يعلم بالخبر فقط ولا يحوم العقل على إثباته إن لم يأتي النص. وأما الصفات التي تقدم ذكرها من العلم والقدرة فهي ثابتة بالنص، ولكن يمكن أن يستدل الإنسان بعقله على ثبوتها لله، أعني إثبات القدرة والعلم والمشيئة والإرادة والعلو والعظمة والقدرة ونحو ذلك. لكن هنالك صفات كالوجه واليدين والعينين لا يستطيع الإنسان إثباتها بمجرد عقل، حتى إذا جاء النص لا يمكن تقول والعقل يدل على ذلك، لا، حظ العقل هنا الفهم فقط، حظ العقل هنا الفهم. الإثبات. ولكن في تلك الصفات التي ذكرها أولا فبجانب يعني قبول العقل لها فيمكنه أن يستفيد من البراهين المذكورة في النصوص لإثباتها، كما تقول مثلا في النصوص المثبتة للبعث يوم القيامة، قل هي قسمان: نصوص خبرية محضة فيها الخبر عن أن الناس يبعثون يوم القيامة نصدق خلص، وهنالك نصوص أخرى مع إثباتها للبعث فيها ذكر البراهين العقلية الدالة على البعث، البراهين العقلية الدالة على البعث كإحياء الأرض بالنبات وإحياء بعض الموتى في الدنيا. فهذه كلها أمور يمكن أن يستدل بها العقل على ثبوت البعث. فكذلك هنا خلق العالم على هذا الوجه يدل على إحكام وحكمة وعلم وقدرة وإرادة، وهذا واضح. لكن هل كل هذا الذي ذكرنا يدل على إثبات اليدين لله؟ لا، ما تستطيع إلا أن يأتي النص. ولهذا والله أعلم مال بعض أهل السنة في مسألة تتعلق بالأحكام في الجهل بهذه الصفات، كابن جرير مثلا في التفسير، تفسيره للنهى معالم الهدى، يقول هنالك صفات لله جل وعلا لا يجوز الجهل بها قط، حتى بالغ ابن جرير فقال: بلغته رسالة أو لم تبلغ، شدد فيها قال: كالعلم والحياة والقدرة ونحو ذلك. قال: بل الجاهل بها ملحق بأهل العناد والكفر والتكذيب، قال حكمهم واحد. ثم قال: وهنالك صفات لا تعلم بالفكر والرؤية والنظر، وإنما جاء الدليل بإثباتها فذكرها، كالاستواء على العرش والوجه واليدين والعينين. قال: لا نكفر أحدا بجهلها أو بردها إلا إذا انتهى إليه النص، فإذا بلغه النص فلم يؤمن بها قال عندئذ هو ملحق بالصنف الأول. هذا ما ذكر رحمه الله في رسالة التفسير التي تذكر بهذا العنوان المختصر كما عند الذهبي، هذه الرسالة ذكرها الذهبي في العلو وهي مطبوعة طبعا بعنوان كامل اسمه تفسير أولي النهى معالم الهدى. على كل، وإن كان في بعض كلامه نوع مناقشة، ولكن هذا من الفوارق بين الصفات الخبرية المحضة وبين الصفات الخبرية العقلية، يعني هي الخبر لا بد منها في الموضعين، لكن يمكن أن نقول في بعضها خبرية محضة، ويمكن أن نقول في بعضها خبرية عقلية، خبرية عقلية. إذن هنالك صفات ذاتية سمعية عقلية، أو إن شئت قلت خبرية عقلية، ومنها صفات ذاتية خبرية محضة بناء على هذا التقسيم. ثم ذكر الصفات الفعلية، فذكر الاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا، واكتفى الشيخ بالمثالين. لاحظ أن الاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا إن لم يأتي النص بذلك ما حوم العقل قط على إثباتهما، صحيح؟ وعليه فهل يمكن أن نقول هنالك صفات فعلية خبرية محضة؟ ويمكن أن نقول بالتالي هنالك صفات فعلية خبرية عقلية؟ ممكن، ممكن. إثبات الخلق لله جل وعلا صفة، ألا يمكن أن يقال عنه صفة فعلية خبرية عقلية؟ وجود هذه المخلوقات ألا يدل على اتصاف الله بأنه يخلق عقلا؟ يدل على ذلك. إذن صفة فعلية خبرية عقلية، ومن الصفات الفعلية ما هو سمعي خبري محض، إن يتوقف إثباتها على النص فقط ليس إلا. ثم قال الشيخ: وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين كالكلام، فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما، وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية لأن الكلام يتعلق بمشيئته، يتكلم متى شاء بما شاء، كما في قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكل صفة تعلقت بمشيئته تعالى فإنها تابعة لحكمته. سيأتي الكلام عن هذا بعد قليل إن شاء الله. إذن الشيخ يقول لك هنالك الصفات، بعدما قسم الصفات قسمين ذاتية وفعلية، قال انتبه، هنالك الصفات هي ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار آخر. ما هو اعتبار كونها ذاتية؟ باعتبار أن الله لم يزل ولا يزال موصوفا بها، لأنه تقدم ضابط الصفة الذاتية فقال هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها. فالكلام مثلا، فالله جل وعلا موصوف بالكلام أزلا وأبدا، إذن فهو صفة ذاتية. وباعتبار أنه كلم آدم مثلا، وكلم موسى، وكلم محمدا عليه الصلاة والسلام، وكلم جبريل، وكلم من شاء من خلقه، وأنه سيكلم الناس يوم القيامة إلى غير ذلك، هذا معنى قوله باعتبار أحد الكلام، أي كلامه مثلا لإيجاد مخلوق، إنما يقول له كن فيكون. يقول لك هذه الكلمات متعلقة بمشيئته، إذن بهذا الاعتبار هو صفة فعلية، بهذا الاعتبار هو صفة فعلية. وهل يمكن أن نزيد غير صفة الكلام ولا ما في طريق؟ السؤال موجه إليك. نعم، المشيئة بين لنا كيف هي صفة ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار. ما سمع كويس، تعال قريب. طيب عجزت عن الثانية، الأولى مش لم يزل ولا يزال موصوفا بالمشيئة والإرادة، صحيح، لكن أثبت أنها فعلية بهذا الاعتبار صفة ذاتية. طيب واحد يساعد الأخ، أول حتى موافقون ولا غير موافقين؟ أيوة، لا، مثال الأخ، ما رأيك فيه؟ المشيئة والإرادة التي بمعنى المشيئة، هل يمكن أن نقول صفة ذاتية فعلية؟ موافق. طيب هو ذكر اعتبار أنها ذاتية، أي لم يزل ولا يزال جل وعلا موصوفا بالمشيئة والإرادة، طيب بيّن لنا أنها فعلية. هي الإرادة بمعنى المشيئة هنا بمعنى واحد، دلل على أنها فعلية. نعم، إن شاء عذب وإن شاء رحم. طيب ماشي، أيوة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. طيب أحسن، هذا كلام عام جيد. يقول إرادته لإيجاد شيء مخصوص أو إعدامه، لأن كل شيء مرد، فدل على أنه صفة فعلية. وكل ما ذكره الإخوة من السلال هو راجع إلى هذا الكلام العام الجيد. إرادته أن يخلقك أنت، أرادها في الأزل ولا أرادها عند إيجادك؟ لا لا، ما سؤال، أنا سألته. لا ما تسأل، أنا سألته، قلت لك هو له الإرادة أزلا عندما خلقك، أراد خلقك ولا لا؟ إذن هذا كلام معنى الكلام الأخ، إرادات متعاقبة لا تتنافى مع وجود الإرادة الأزلية. إذن يمكن أن نقول عن هذه الإرادة والمشيئة صفة ذاتية فعلية. بهذه الصورة ستجتمع عندك صفات كثيرة، صحيح؟ نعم أحببنا أن نوسع المدارك قليلا، لكن ماذا لم شكر منك راجع يعني حث الإخوة الباحثين على رسالة الصفات الاختيارية للشيخ الإسلام ابن تيمية، خاصة المطبوع ضمن جامع الرسائل التي حققها الشيخ محمد رشاد سالم رحمه الله، حقق رسائل لابن تيمية في مجموعتين الأولى والثانية، هي موجودة ضمن مجموعة الفتاوى لكن هنا أحسن لأنها راجع فيها مخطوطات وحقق فرجعوها هناك، فذكر صفات كثيرة أكثر مما تتصور ولو استطردنا لطال المقام. أما سؤالك خليه بعدين إن شاء الله. طيب، قال الشيخ: وكل صفة تعلقت بمشيئته تعالى فإنها تابعة لحكمته، وقد تكون الحكمة معلومة لنا وقد تعجز عن وقد نعجز عن إدراكها، لكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه لا يشاء شيئا إلا وهو موافق للحكمة، كما يشير إليه قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. يقول لك: الصفات الفعلية أو كل صفة تعلقت بمشيئة الله تعالى فإنها تابعة لحكمته، يخلق ما يخلق لحكمة، يرزق لحكمة، يفقر ويغني لحكمة، يمرض ويعافي ويشفي لحكمة، وهكذا، بل يضل من يشاء ويهدي من يشاء لحكمة، كل ذلك يقول لك الشيخ لحكمة لله رب العالمين، سواء علمتها أو جهلتها لن تستطيع أن تحيط علما بحكمة الرب جل وعلا. ولهذا الشيخ يقول لك: بعض الحكم معلومة لنا وبعضها نعجز عن إدراكها، بعض الحكم نعجز عن إدراكها، لكن العاقل يستدل بما ظهر له من حكمة على ما خفي عليه، يستدل بثبوت الحكمة لله جل وعلا، ولا شك أنه بما وقف عليه من أنواع الحكم في خلق الله جل وعلا وفي أمره وشرعه، لأن الحكمة كما ذكر ابن تيمية في القدر وفي الشرع، في القدر وفي الشرع، يأمر بما يأمر لحكمة ويخلق لما ويخلق ما يخلق لحكمة، فهي متعلقة بالقدر وبالشرع. قال الشيخ: وقد نعجز عن إدراكها لكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه لا يشاء شيئا إلا هو موافق للحكمة، ثم أشار إلى ما يدل على ذلك فقال بعد قوله: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، قال: إن الله كان عليما حكيما. قد لا يظهر لك لماذا خذل هذا وأعان ذلك، بل هو كذلك لا يظهر لك، لكن ألا تكتفي بقول الله جل وعلا: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ ألا تكتفي أيضا بجواب الرب جل وعلا للملائكة لما قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلم. إذن تستدل بهذه النصوص العامة على أننا نعجز عن إدراك حكم الرب جل وعلا كلها، ولكن نعلم أنه موصوف بها، سواء ظهرت لنا حكمة من خلق شيء أو لم تظهر لنا، ولله الحمد يظهر للناس من أنواع الحكم ما يظهر، فالعاقل يستدل بما ظهر له على ما خفي عليه، ولا يجحد وصف الله جل وعلا بالحكمة، لا يجحد ذلك. وهنا تنبيه: بعض المتكلمين قد ينفي الحكمة ولكن يأتي بلفظ قد يسوغ به لنفسه النفي، ما يقول ليس له حكمة، يقول: إن الله منزه عن الغرض، منزه عن الأغراض. نحن ما قلنا أغراض، لكن هو ما يدرس، ما يستطيع أن يقول: لا نثبت الحكمة لله، لأن هذه خطيرة عليه. لكن لو ذهبت وقرأت في تفاصيل الكتب لقال لك: لا نثبت حكمة مقصودة لله. لماذا؟ قال: لأن الحكمة تقيده، نحن نقول إنه يفعل ما يشاء، لكن إذا قلت يفعل الحكمة معناها كحكمة تقيد. هذا التعبير الغريب الذي يصدر من القوم يرد عليهم بما أثبتوا من المشيئة. مش قالوا ما نثبت الحكمة لأن قالوا تقيد أفعال الرب جل وعلا، بل قالوا ينبغي أن نقول يفعل ما يشاء، ما نقول يفعل ما يشاء لحكمة، قيدت أفعال الرب. طيب شوف التعبير قيدته. أولا من المقيد؟ هو أم نحن؟ صحيح أخبر أنه هو الذي يفعل لحكمته، فخرجت أفعاله عن العبث تماما. لكن ما وجه الرد عليهم؟ ده أول حاجة ملاحظة لاحظها، ما يقول قيدته، لا أنا ما قيدته، هو الذي أخبر أنه يفعل ما يفعل لحكمته، فقيد أفعاله بأنها موافقة للحكمة، علمناها أو عجزنا عن العلم بها. طيب السؤال الذي نوجهه للقوم، هل مقدورات الرب جل وعلا محصورة فيما شاءه فقط، ولا يقدر على غير ما شاء؟ سؤال ثاني، ما حد نجي في التقييد ذات اللي نطيب منها في الحكمة، نقول يظهر من خلق الله ما يقدر عليه وشاءه، صحيح؟ طيب الذي لم يشاءه معناه لا يقدر عليه؟ ها؟ يقدر عليه. طيب إذن يقدر على أكثر مما هو موجود، صحيح؟ أما قال الله جل وعلا فلو شاء لهداكم أجمعين، هداية الناس كل الناس مقدور لله عز وجل، لكن يقول إنه ما شاء ذلك، صحيح؟ ما شاء ذلك، لكن هل يقدر على هداية كل الناس؟ يقدر. لكن هل شاء أن يهتدي كل الناس؟ إذن لا يوجد إلا ما شاءه، ليس فقط لا يوجد إلا ما يقدر عليه. نقول على الجماعة على قولكم المشيئة قيدته ولا ماذا؟ صح ولا ما صح كده؟ بناء على مقابلة، بس فقط مقابلة، نقول لا، المسألة ما مسألة أنه يوجد من يقيده، وإنما أخبر أنه يفعل ما يشاء، ثم أخبر أن ما شاء من الأفعال إنما هو لحكمة، إنما هو لحكمة. إذا ما فيش تقييد يا أخي من غيره، وإنما هي أفعاله جل وعلا يفعل ما يشاء. دخل وقت العشاء ولا شنو؟ ها؟ وقت الأذان؟ التوقيت عندنا كذا؟ التوقيت عندنا كذا؟ باقي دقيقتين. طيب إذن نتوقف عند هذا القدر من القواعد، بقي قاعدتان من قواعد الصفات، وبهذا نعلن توقف الدرس إلى ما بعد رمضان إن شاء الله. درس العقيدة الوسطية سيستأنف إن شاء الله بعد رمضان. تذكروا معنا في القواعد المثلى سنطفئ القاعدة السادسة إن شاء الله.